تقول هذه السائلة: امرأة علمت بمصيبة لي وذهبت تنشرها بين النساء وبين الناس، فهل يجوز أن أنتقم لنفسي بفضحي ونشر عيوبها وتخريب بيتها، وهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، لكن تنصح ويبين لها أن هذا لا يجوز، وإذا ظلمت لا تظلمها، وإذا اغتابت لا تغتبها، وهكذا. ولكن تنصحها وتنظر من ينصحها ويوجهها إلى الخير ويعلمها أن هذا منكر وأن لا يجوز، ولكن لا تعاقبها بنشر بعض مساويها، لأن نشر المساوي من الغيبة، والله حرم الغيبة سبحانه وتعالى، من أسباب الفتنة والشر العظيم والعداوة الكثيرة. فإذا ظلمتك فلا تظلمها أنت، ولكن تدعو الله لها بالهداية وتنصحها وتدعو بعض إخوانك الذين يؤثرون عليها إلى نصيحتها وكف لسانها. جزاكم الله خيرا. وإن أردت العقوبة فلا بأس، إن أردت أن تطلب العقوبة من المحكمة لأن تجازى على فعلها فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.